كسب القلوب. تبسمك في وجه أخيك صدقة. في وادي اليرموك في الخامس من رجب في العام 15 للهجرة الموافق لعشرين أغسطس من سنة 636 أوشكت جحافل جيوش الإمبراطورية البيزنطية الرومانية وحلفائها على تدمير جيش المسلمين تدميرا نهائيا، وذلك بعد أن قاموا بتطويق المسلمين ومحاصرتهم من كل جانب. عند تلك اللحظة الحرجة فوجئ المسلمون بفارس من قادة المسلمين يتقدم في ساحة المعركة ليكسر غمد سيفه وينادي في سماء اليرموك بصوت عال: أيها المسلمون، من يبايع على الموت؟ فتقدم إليه 400 رجل ليشكلوا ما عرف في التاريخ باسم كتيبة الموت، واستعد هذا القائد المسلم للتحرك بهذه الكتيبة الفدائية لاقتحام صفوف الروم في محاولة شبه مستحيلة لفتح ثغرة في صفوفهم. وقبل أن يتحرك بفرسانه توجه القائد العام لجيش المسلمين في تلك المعركة سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه نحو قائد كتيبة الموت، وحاول منعه من التضحية بنفسه في تلك المهمة المميتة. فنظر إليه ذلك القائد وقال له: إليك عني يا خالد، فلقد كان لك مع رسول الله سابقا، أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس على رسول الله، فدعني أكفر عما سلف مني، ولقد قاتلت رسول الله في مواطن كثيرة وأفر من الروم اليوم، إن هذا لن يكون أبدا. وانطلق القائد المسلم بفرسان كتيبة الموت إلى قلب جيش الروم، فصعق جنود الإمبراطورية الرومانية بمنظر ذلك القائد ومن معه من الفرسان الذين يقتحمون صفوفهم دون أدنى خوف من الموت، وانهالت نبالهم على أفراد تلك الكتيبة كزخات المطر في محاولة لوقف تقدمهم، إلا أن أفراد كتيبة الموت الإسلامية استمروا في التقدم نحو صفوف جيش الإمبراطورية على الرغم من تساقطهم واحدا تلو الآخر. وما هي إلا لحظات حتى تمكنت كتيبة الموت الإسلامية من إحداث تغيير في ميزان المعركة لصالح المسلمين. فبحث القائد خالد بن الوليد رضي الله عنه عن قائد كتيبة الموت بين المصابين، فقد كان ذلك القائد إضافة لكونه أحد أقاربه صديقا قديما له، ليتم العثور عليه ملقى في ساحة المعركة والدماء تسيل منه. فوضع خالد رضي الله عنه رأس صاحبه على فخذه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، وما هي إلا لحظات حتى فارق ذلك القائد الحياة بعد أن عمل على تغيير مجرى معركة اليرموك لينتصر المسلمون في تلك المعركة المصيرية التي كانت نقطة فاصلة في التاريخ الإنساني. العجيب في هذه القصة أن هذا القائد الذي ضحى بروحه بعد أن تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نفسه قبل ذلك بسنوات قليلة من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن ورث تلك العداوة الشديدة من أبيه الذي كان ألد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم. إننا نتحدث عن عكرمة رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي كان ابنا للعدو الأول للمسلمين أبي جهل. ولكن ما سر هذا التغيير العجيب في المشاعر التي كان قلب عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يحملها تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف تحول هذا الشاب القرشي إلى فدائي يقدم حياته من أجل الدفاع عن رسالة الرجل الذي كان في يوم من الأيام من أشد أعدائه؟ نرجع في الزمان إلى ما قبل ذلك التاريخ بسنوات قليلة، وبالتحديد إلى عام فتح مكة. في ذلك الوقت أصدر الرسول صلى الله عليه وسلم عفوا عاما على سكان مدينة مكة الذين حاربوه في السابق لسنوات طويلة، واستثني من هذا العفو 6 أشخاص ثبتت عليهم جرائم كبرى كانت عقوبتها الإعدام. وكان عكرمة بن أبي جهل من بين أولئك الستة، فهرب من مكة ثم ركب سفينة يريد الهروب من خلالها بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عاصفة هوجاء ضربت السفينة، فطلب أصحاب السفينة من الركاب أن يخلصوا الدعاء لله فقط بأن ينجيهم من الغرق، وأن يتركوا دعاء الآلهة في هذا الوقت، وقالوا: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده، فلا أجدنه عفوا كريما. ثم ركع عكرمة بعد ذلك وأسلم بعد أن عفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصبح منذ ذلك اليوم صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل قصة عكرمة رضي الله عنه كانت من أروع الأمثلة التي توضح أمرا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص عليه طيلة حياته. هذا الأمر هو كسب القلوب، فعكرمة حارب الرسول صلى الله عليه وسلم حربا شعواء لسنوات عديدة، وأبوه فرعون هذه الأمة أذاق الرسول صلى الله عليه وسلم أنواع العذاب والاضطهاد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينتقم من عكرمة لما قام به هو وأبوه، ولم يوجه له أي إهانة أو حتى مجرد عتاب، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينتمي إلى ذلك النوع من البشر الذي يحرص على الانتقام ممن آذوه في السابق، بل على العكس من ذلك كان يعفو ويصفح ويعامل خصومه السابقين بكل رقة وأدب، لذلك لم يكن غريبا أن تتعلق قلوبهم به بعد أن تعاملوا معه عن قرب بعيدا عما كان يشاع عنه وعن رسالته. فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبعث لكي يسوق الناس إلى حتفهم، بل بعث ليهدي الناس إلى طريق السعادة، وكانت أخلاقه النبيلة وتعاملاته الإنسانية الراقية كفيلة أن تجذب القلوب الحية إلى جانبه، لتتحول هذه القلوب من قلوب كارهة إلى قلوب محبة له، ويتحول أصحابها من أعداء أرادوا النيل منه ومن رسالته إلى أنصار يريدون النصرة له ولرسالته. قصة الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه مثال آخر على ذلك، فعمرو رضي الله عنه كان قبل إسلامه من أبرز قادة الكفار ومن ألد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وكان هو الرجل الذي أرسلته قريش إلى الحبشة لكي يلاحق فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك في الحبشة بذل كل ما يستطيع في محاولة لتشويه صورة محمد صلى الله عليه وسلم في نظر النجاشي ملك الحبشة، قبل أن يسلم في نهاية الأمر ليصف لنا بكلماته القليلة مدى التغيير الذي طرأ على قلبه في علاقته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بدلا من معاتبته على ما قام به سابقا من حرب عليه وعلى الإسلام طلب منه نسيان الماضي والتطلع إلى المستقبل. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلا أبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ يصف عمرو بن العاص رضي الله عنه ما حصل لقلبه بعد إسلامه: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. كسب القلوب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص عليه هو من أهم الدروس النبوية التي ينبغي علينا أن نتعلمها نحن المسلمين، خاصة في هذا الزمان الذي صار فيه بعض المسلمين يخسر قلوب الناس بدلا من كسبها، فصار بعض المسلمين ينفرون الناس عن دين الله بسبب قسوة قلوبهم وسوء أخلاقهم وفظاظة ألسنتهم وتجهم وجوههم. مثل هؤلاء يمثلون خطرا كبيرا على سمعة الإسلام، خاصة إذا عملوا في مجال الدعوة، فهم يعملون دون أن يشعروا على تنفير كثير من الناس بالدين، ليس فقط من غير المسلمين الذين اعتقدوا أن هؤلاء الدعاة هم من يعكسون تعاليم دين الإسلام، بل أيضا عامة المسلمين الذين ظنوا بسببهم أن الالتزام الديني يعني أن يكون الإنسان عابس الوجه، غليظ القلب، فظ اللسان. ويصف الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. آل عمران. فلو رجع الناس إلى أصل الإسلام وسيرة رسول الإسلام من مصادرها الأصلية لوجدوا إنسانا رقيق القلب، مبتسم الوجه، دمث الخلق، يخاطب الناس بأجمل الألفاظ، ويراعي مشاعر وظروف الآخرين، الأمر الذي مكنه من كسب قلوب ليس فقط الصحابة الذين آمنوا به في زمانه، وليس فقط المسلمين في كل زمان ممن آمنوا به وأحبوه أكثر من أنفسهم دون أن يروه، بل أيضا كل إنسان قرأ سيرته بإنصاف تاريخي، مهما كان الزمان الذي ظهر فيه هذا الإنسان، ومهما كانت الديانة التي يدين بها. ويكفيك فقط أن تقرأ الكلمات القليلة التي ذكرها الزعيم الروحي الهندوسي الأشهر المهاتما غاندي في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر. لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف. بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول وجدت نفسي آسفا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة، ولكن كيف كان تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع شعبه؟ وهل كان قائدا مستبدا بآرائه؟ أم أنه يستمع لكل الآراء المختلفة؟ يتبع